وعلى آله وصحبه ومن والاه، وتضع بجانب بطاريتين فيكون جيدا. نعم قلنا يا إخوة إذن أن الأمير أو الإمام إذا كان قد أخذ الأموال بغير حق وأراد أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرد هذه الأموال إلى أهلها وأصحابها، فيعان على ذلك، وهذه الإعانة هي من باب الإعانة على البر والتقوى، لأن أداء هذه الأموال هو واجب عليه. الواجب على هذا السلطان إما أن يرد الأموال إلى أصحابها الأصليين الذين أخذت منهم بغير حق، فإن لم يمكنه ذلك فعليه أن يصرفها في مصالح المسلمين العامة، فيعان على هذا الأمر لأنه إعانة له على أمر أوجبه الشرع عليه، فليس في ذلك ظلم. وإذا كانت هذه الأموال قد أخذها وال سبقه ثم أراد الوالي الجديد أن يردها، فكذلك يعان على ذلك، إن ردها إلى أصحابها فذاك، وإن لم يمكنه صرفت أيضا في مصالح المسلمين العامة. هذه هي الحالات التي وقفنا عندها، واضح يا إخوة؟ طيب، ثم بعد ذلك ذكر صورة أخرى. بسم الله. وكذلك بسم الله الرحمن الرحيم، كذلك لو امتنع السلطان من ردها إن كان غيره قد أخذ، انتهينا من هذه. فتق الله مفقاته. ما عندي موجة شيء. آخر شيء وين؟ إن كان غيره قد أخذها فعليه هو أن يفعل بها. بها ذلك. وبعدها إيش فيه؟ وكذا نعم. وكذلك لو امتنع السلطان من ردها كانت الإعانة على إنفاقها في مصالح أصحابها، في مصالح أصحابها أولى. أولى من تركها. أولى من تركها بيد من يضيعها على أصحابها وعلى المسلمين. فإن مدار الشريعة على قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهي مبينة لقوله اتقوا الله حق تقاته، وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أخرجاه في الصحيحين. انتبهوا يا إخوة، الآن هذه صورة ثالثة يذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، وهو أن الإمام إذا أخذ أموال الناس بغير حق وعرف أصحابها وأمكنه أن يردها إليهم، ولكن أبى، رفض أن يرد هذه الأموال إلى أهلها، ماذا ستفعل بها؟ إذا كان سيصرفها في مصالحه الخاصة وفي مصالح من حوله، فهذه هي الصورة التي ذكرنا من قبل، سارق أخذ من سارق، فهذا لا يعان على ظلمه. وإذا أراد هذا الإمام السلطان أن يصرفها في مصالح المسلمين العامة مع أن أصحابها معروفون، ولكن هو أبى أن يردها، وأنت عاجز عن أن تردها إلى أصحابها، واضح؟ فالآن هنا مفسدة حاصلة، وهي صرف أموال الناس فيما صرف عندما أخذ أموال الناس بغير حق، مفسدة حرمانهم من أموالهم، صحيح؟ ولكن هذه الأموال ستصرف في مصالح ترجع منافعها على أصحاب هذه الأموال، مع أن أموال محرمة، يعني ممكن يمكن أن يصلح بها الطرق أو يبني بها الجسور أو ينفقها على الجند، ومنافع الجند ترجع على من؟ على عموم المسلمين. فالآن هنا غير الصورة التي كنا نتكلم عليها، وهي التي لم يمكنه أن يردها إلى أصحابها، هنا عرف أصحابها ولكن أبى، ولكن لم يصرفها لنفسه، لم يختص بها لنفسه، وإنما أراد أن يصرفها في من؟ في مصالح المسلمين العامة. قال شيخ الإسلام هنا إعانته على صرفها في المصالح العامة هذا من إعانته على ماذا؟ على شيء من البر والتقوى. لماذا؟ قال لأن صرف هذه الأموال فيما ترجع منفعته على أصحابها، يعني هم سيستفيدون من هذه الأموال، هذا خير من أن تبقى في يد من يضيعها ويصرفها في ما لا منفعة فيه. فأصبحنا هنا بين أمرين، عندنا صورتان. الصورة الأولى هي أن يصرف الأموال على نفسه، فهذا لا فائدة فيه، المسلمون وأصحاب الأموال لن ينتفعوا بتلك الأموال شيئا، صحيح؟ والحالة الأخرى أن يصرف هذه الأموال في شيء مما ترجع منفعته على عموم المسلمين، ومنهم الذين أخذت منهم بغير حق. فأنت الآن هنا عندما تعين هذا السلطان على صرف الأموال في هذه الجهة، فصرت بين أمرين، بين أن يبقى الناس محرومين من أموالهم حرمانا مطلقا، ومحرومين من منفعتها أيضا، وبين أن ينتفعوا وبين أن يصلهم شيء من منفعتها ويحرم من أعيان تلك الأموال. فلا شك أن تحصيل شيء من تلك المصالح أولى من إهدارها كلها. هذا معنى كلام شيخ الإسلام، فهمتم هذا يا إخوة؟ نعم. قال هنا: وكذلك لو امتنع السلطان من ردها. امتنع من ردها، إذن هو يستطيع أن يردها ولكن امتنع، كانت الإعانة على إنفاقها في مصالح أصحابها أولى من تركها بيد من يضيعها على أصحابها وعلى المسلمين، وهو السلطان الذي أخذها. وهذا من دقائق الفهم. فإن مدار الشريعة على قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. المفسر أو المفسر لقوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، فأنت هذا الذي تستطيعه. أنت هنا أتستطيع أن ترد الأموال إلى أهلها؟ لا. أتستطيع أن تمنع هذا السلطان من أخذ أموال الناس بالباطل؟ ما تستطيع. فليس أمامك إلا ماذا؟ إلا تخفيف الظلم على الناس. كيف تخفف الظلم على الناس هنا؟ هو أن تجعلهم ينتفعون بشيء من أموالهم، هي أموالهم أخذت، فأنت تعينهم على أن ينتفعوا بشيء من هذه الأموال. واضح يا إخوة؟ نعم. فقال هنا المبين لقوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أخرجاه في الصحيحين. وعلى أن يعني وكذلك لأن القاعدة الشرعية العامة تقول أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، يعني الواجب ابتداء هو تحصيل المصالح، أو الواجب هو تكميل المصالح، يعني السعي لأن نحصل المصلحة كاملة على وجهها الشرعي. فإذا لم يمكننا ذلك فعلى الأقل نحصل شيئا من تلك المصالح. إذا لم يمكننا تكميل المصالح فنسعى لتحصيل المصالح. واضح؟ هذا من جهة المصالح. وأما من جهة المفاسد فالأصل هو تعطيل المفاسد، يعني استئصال المفسدة بحيث لا يبقى شيء منها. فإذا لم يمكننا ذلك فالواجب هو تقليلها، وهو من تقوى الله ما استطعنا. واضح يا إخوة؟ هذه قاعدة شرعية مضطردة، فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع. يعني إذا تعارضت مصلحتان، إما أن ترتكب هذه وإما أن تعطل هذه وإما أن تعطل هذه، أو تعارضت مفسدتان إما أن ترتكب هذه وإما أن ترتكب هذه، فقال إذا تعارضت كان تحصيل أعلى المفسدتين بتفويت أدناهما، المصلحتين تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت الأدنى، يعني نحتمل فوات هذه المصلحة من أجل تحصيل الأعلى. واضح يا إخوة؟ وكذلك إذا تعارضت المفسدتان نرتكب الأخف من أجل دفع الأكبر، من أجل دفع الأكبر. إذن لابد من فهم هذه القاعدة فهما صحيحا، وإلا فهي مزلة أقدام. كثير من الناس يأخذ هذه القاعدة على عمومها ثم لا ينظر إلى المفاسد الحقيقية الكبرى والحكم على الشيء بأنه مفسدة عظيمة أو مصلحة كبرى، هذا بميزان الشرع وليس بميزان الهوى. واضح يا إخوة؟ لماذا نقول هذا؟ لأن كثيرا ممن يدخلون إلى البرلمانات وإلى مجالس الأمة والمجلس التشريعي وغيرها يحتجون بماذا؟ بهذه القاعدة، يقول لك إن الظلم واقع على الناس، الناس أخذت أموالهم واغتصبت أموالهم وغير ذلك، فنحن نسعى وندخل إلى هذا المجلس من أجل أن ندفع المفسدة عن الناس ومن أجل أن نحصل شيئا من مصالحهم. القاعدة في الجملة، القاعدة الشرعية هي صحيحة، ولكن عندما ننزل إلى التطبيق، هل هو فعلا ارتكب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما، وهل هو فعلا حصل أكبر المصلحتين بتفويت أدناهما، هل فعلا حصل أعظم المفسدتين بتفويت أدناهما؟ نقول هذا لا. كيف دفع المصالح؟ نتكلم عن المصلحة. فنقول هذا غير صحيح. هو لماذا؟ لأننا عندنا في ميزان الشرع ليس هناك مفسدة أعظم ولا أطم من الكفر بالله والعياذ بالله، ومن الشرك بالله والعياذ بالله من الشرك. ليس هناك معصية على وجه الأرض أكبر من الشرك بالله، ولذلك فكل الذنوب هي تحت مشيئة الله عز وجل إلا الشرك، والشرك والكفر مثله. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فنحن نقول أولا إن الدخول إلى هذه البرلمانات على صفتها التي نراها نحن، هل هذا داخل في الشرك أو لا؟ هل من يفعل ذلك قد ارتكب مكفرا أو لم يرتكب؟ واضح يا إخوة؟ الذي نراه وندين الله سبحانه وتعالى أنه لا يمكن للإنسان أن يدخل إلى هذه البرلمانات من غير أن يقع في الكفر. قوانينهم ودساتيرهم تنص على هذا، وأول واجب على من أراد أن يدخل البرلمان هو أن يقسم على احترام الدستور، هو أن يقسم على احترام الدستور. طيب هذا الدستور على أي شيء يتضمن؟ ما هي نصوصه؟ ما هي بنوده؟ ما هي فقراته؟ فقراته أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للأحكام. إذن ليست هي المصدر الأول، ليست هي المصدر الوحيد، ليست هي المصدر الوحيد، إنما هي المصدر الرئيسي. يعني كمن يقول إن الله هو المعبود الأول، وهناك معبودات سوى الله سبحانه وتعالى، هناك أن الشريعة هي الحكم الأول، وهناك أحكام أخرى، فأنت وغير ذلك من الفقرات التي لا يحصيها، أن حق التشريع لأصحاب البرلمان أو للملك أو لغير ذلك، بنوده هي مليئة، ظلمات بعضها فوق بعض. فيأتي هذا الإنسان ويقسم على ماذا؟ على أن يحترم هذا الدستور. ونحن نعلم أن الكفر لا يجيزه إلا الإكراه، الكفر لا يجيزه إلا الإكراه. قال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، مع وجود هذا الشرط، ولكن من شرح بالكفر صدرا، إلى آخر الآية. هل هذا الإنسان الذي توجه بنفسه وبكامل اختياره ودعا الناس إلى أن ينتخبوه ليكون تحت قبة البرلمان، وذهب ووضع يده على المصحف وأقسم أن يحترم هذا الدستور، هل أكرهه أحد على هذا؟ وذهب بكامل اختياره. ما الذي يدفعه؟ يقول: أنا أريد أن أدفع المفاسد عن الناس. والمفسدة التي ارتكبها هو ما هي؟ هي مفسدة الكفر والشرك. طيب هنا ارتكب مفسدة وتحصل، دفع عن الناس مفاسد، نحن لا ننكر هذا، نحن لا ننكر أن كثيرا من هؤلاء البرلمانيين يتحصل بسببهم كثير من المصالح ويدفع بسببهم كثير من المفاسد، ولكن لم ينطبق على فعلهم قاعدة الشرع الصحيحة التي ذكرناها. يعني هم ارتكبوا مفاسد ودفعوا مفاسد، والمفسدة التي ارتكبوها هي في ميزان الشرع، وإن كانت بأعينهم يرونها خفيفة، لكن في ميزان الشرع فإن المفسدة التي ارتكبوها هي أضعاف أضعاف المفسدة التي دفعوها. واضح يا إخوة؟ هذا فقط في الخطوة الأولى. ثم بعد ذلك عندما يدخل في داخل البرلمان ويصبح يمارس حق التشريع، والذي يمكن أن نسميه بمصطلح الشرع حق الخيار من الأمر، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من الأمر من أمرهم. فهذا الإنسان في داخل البرلمان، ما هي مهمة البرلمان؟ مهمة البرلمان يجوز ولا يجوز، هذا حلال وهذا حرام، نفرض هذا قانونا ونمنع هذا قانونا، نقبل هذا الحكم من عند الله أو لا نقبل هذا الحكم من عند الله، هذه هي مهمة البرلمان، هي مهمة التعقب لحكم الله عز وجل. يعني عندما يأتي الحكم من عند الله سبحانه وتعالى، يعني الآن طيب هو يقول لك لا أنا ما دخلت لأشرع، أنا ما دخلت لأشرع، أعوذ بالله من أن أشرع حكما مناقضا لحكم الله عز وجل، وكل الإسلاميين يقولون هذا صحيح. طيب إذا لماذا نقول قد ارتكبوا مكفرا مع دخولهم مع اعتراضهم على هذه الأحكام التشريعية؟ هناك مسألة خفية كثير من الناس لا يعرفونها، وبعض من يعرفها يخفيها في حقيقة البرلمانات. ما هي؟ البرلمان كما تعرفون أيها الإخوة، وأنتم هذه الأشياء لعلكم أخذتموها في درس الديمقراطية، ونطول فيها من غير فائدة. يعني البرلمانات مثلا يا إخوة، عندما يريد شخص في داخل البرلمان في داخل البرلمان لك حق الاقتراح لقانون ما دام داخل إطار الدستور، يعني الدستور وضع لك طريقا تمشي عليها، وضع لك حدا لا تخرج عنه. هذا الدستور من الذي وضعه؟ وضعه الشيوعي والملحد والشيعي والعلماني والإسلامي وغيرهم وضعوا هذا الدستور. طيب فهذا الدستور ما هو الحق الذي أعطاه لك في داخل البرلمان؟ يقول لك ما دمت قد أقسمت على احترامي ودخلت إلى هذه القبة فلك حق أن تقدم مشروعا أو قانونا يتداول بين أعضاء البرلمان، يعني نقبله أو لا نقبله، نرضى به أو لا نرضى به، نذعن له أو نرده. جيد، ثم بعد ذلك يأتي هذا البرلماني قد يكون رجلا ملحدا علمانيا كافرا زنديقا، فيقول مثال، يقول والله نحن نريد في هذه الدولة أن ننشئ صالات للأفراح لزواج الرجل بالرجل، شيء قبيح صح ولا؟ لكن في داخل الدستور، دستور فيه حق الحرية الشخصية وهذا جزء منها. طيب هناك الإسلاميون في داخل، أعوذ بالله كيف تقترح هذا؟ ما لكم؟ هذا شيء أنا قدمته لكم، قدمته لكم، إن كنتم لا تريدون فاعترضوا، قلوا هذا لا نريده، وإن كنتم موافقين فوافقوا على هذا. جيد، إذن هنا أول شيء وقعوا فيه هنا ما هو؟ هو أنهم جعلوا أحكام الله عرضة للتعقب، نقبلها أو لا نقبلها، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الإسلام من أي شيء؟ الإسلام مأخوذ من الاستسلام، يعني الإنقياد، عدم الاعتراض، عدم الرد، التسليم لحكم الله عز وجل. جيد، طيب قال الإسلاميون نحن نعترض، هذا لا يمكن أن نقبل به. كم عدد أعضاء البرلمان؟ 200 مثلا. أنت موافق؟ أنا موافق موافق موافق. في الأخير خرج أكثر من النصف مثلا، أو بالنسبة على حسب البرلمانات، مثلا هم 200، 150 قالوا نحن نريد إقرار هذا القانون. جيد إلى هنا. الإسلاميون قالوا لا نحن نعترض. الآن خلاص الرأي لمن؟ للأغلبية. جيد إلى هنا، قال نحن معترضين، ما تقولوا نحن شرعنا. جيد، عندما يخرج القانون وفق الدساتير يا إخوة، هذا وفق الدساتير، عندما يخرج القانون من داخل قبة البرلمان خلاص صوت الأغلبية عليه وصار قانونا ملزما في الدولة، لا يخرج باسم الأغلبية وإنما يخرج باسم البرلمان. القانون لا يخرج باسم الذين صوتوا عليه فقط 150، وإنما يخرج باسم جميع من داخل البرلمان، فيقال هذا القانون أقره البرلمان، ولو قال أقرته الأغلبية واضح، هذه أكبر مصيبة يقع فيها الذين يدخلون في البرلمان. طيب ماذا يترتب على ذلك؟ مع اعتراضهم بعد أن خرج القانون من البرلمان، كلهم قالوا سمعنا وأطعنا، علينا أن نحترم هذا القانون وليس لنا أن نعترض عليه إلا بتشريع قانون آخر ينقضه. أما الآن وقد صوت الأغلبية، فلو وجدت هنا صالة للأفراح لتزاوج الرجال مع الرجال، فأنت تمر عليه وتقول أعوذ بالله، ولكنه قانون عليك أن تحترمه، ولو خالفت القانون وأنت في داخل البرلمان عوقبت عليه. هذه أكبر مصيبة يقعون فيها. هل هناك مفسدة أعظم من هذه المفسدة يا إخوة؟ فلذلك هذه القاعدة لا تنطبق على حال البرلمانيين، على حال البرلمانيين. خلاص خرجنا من هذه؟ نعم. فقال شيخ الإسلام: وعلى أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل أو وتبطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما. إذن عند احتمال الأدنى الأقل الأخف، عندها تحتمل المفسدة الخفيفة من أجل دفع المفسدة الكبرى، هو المشروع. جيد، بسم الله. والمعين على الإثم والعدوان من أعان الظالم على ظلمه، أما من أعان المظلوم على تخفيف الظلم عنه أو على المظلمة فهو أو على أداء المظلمة أو على أداء المظلمة فهو وكيل المظلوم، لا وكيل الظالم. هذا كلام مهم. قال هنا: المعين على الإثم والعدوان من هو؟ قال: من أعان الظالم على ظلمه، يعني هو الذي أعان الظالم على ما يفعله من الظلم، هذا واضح، معين على الإثم والعدوان. أما من أعان المظلوم على تخفيف الظلم عنه أو على رد المظلمة فهو وكيل للمظلوم لا وكيل للظالم. ما معنى هذا؟ يعني إذا كان هناك وال، إذا كان هناك وال وهذا الوالي عرف بظلمه للناس، يأخذ أموالهم بغير حق أو يعاقب على ما لا يجيز الشرع العقوبة عليه، فالظلم واقع على هذا الشخص أو على هذه الطائفة من الناس، واضح؟ فجاء رجل وتوسط من أجل تخفيف الظلم عن الناس. يعني مثال: لو أن الإمام مثلا أراد أن يأخذ من هذا الشخص 100,000 ظلما بغير وجه حق، ثم جاء رجل وذهب إلى الإمام وتكلم معه وهو يعرف أنه لا يمكنه أن يكف الظلم تماما، يعني لا يمكنه أن يمنعه من أخذ 100,000، فيسعى لتخفيفها، يعني يقول له: جيد، أنت تريد أن تأخذ، خذ 50,000 مثلا، خذ 50,000. الآن هو يعني لا نقول هو كيف يقول له خذ 50,000، هذا إعانة للظلم، ها؟ لا، قال لك هنا تنظر إلى هذا المتوسط على أنه وكيل للمظلوم، يعني كأن المظلوم يتكلم عن نفسه، كأن المظلوم يتكلم عن نفسه، فكأن المظلوم يقول له: جيد، أنت تريد تأخذ مني، أنا ما أستطيع أن أدفع لك 100,000، ممكن أن أدفع لك 50,000، ويتكلم معه حتى يسقط عنه، هذا خفف عن نفسه الظلم، صحيح؟ فأحيانا الإنسان لا يستطيع أن يخفف الظلم عن نفسه بنفسه، فيكون هناك وسيط، مع أنه في الحقيقة إذا نظرت إليه من جهة الظالم فتراه كأنه أعانه على أخذ مال الإنسان بغير وجه حق، وإذا نظرت إليه من جهة المظلوم فتراه خفف عنه بعض المظالم وأسقط عنه بعضها، واضح يا إخوة؟ فإذا هذا لا يكون ظالما، لا يكون ظالما. فهذا معنى كلام شيخ الإسلام: أما من أعان المظلوم على تخفيف الظلم عنه أو أراد أن يعاقبه، يريد أن يسجنه مثلا 1 سنة كاملة، فيتوسط ويتكلم معه وهو يعلم أن هذا ظلم، فيتوسط حتى يخفف الظلم عنه ليصل إلى كم؟ السجن مثلا شهرين أو ثلاثة، مع أنه هو مسجون بظلم صحيح، وهذا إذا نظرت إليه من جهة الظالم تقول أقره على السجن لمدة شهرين وهذا ظلم صحيح أو لا، ولكن انظر إلى الجهة الأخرى وهو كأن هذا المظلوم يتحدث عن نفسه حتى أسقط عنه كم؟ 10 أشهر. واضح يا إخوة؟ إذن هذا معنى كلام شيخ الإسلام. أما من أعان المظلوم على تخفيف الظلم عنه أو على أداء المظلمة فهو وكيل المظلوم لا وكيل الظالم. نعم، هذا من الإعانة على البر والتقوى. نعم. هنا ذكر الشيخ العثيمين مثالا وهو مثال واضح ويوضح المسألة أكثر. قال مثل الذي يعمل في الجمارك لأخذ الضرائب، يكون الإنسان يعمل في مكان فيه ضرائب على الناس، وهذه الضرائب مأخوذة مأخوذة لا يمكنك أن تسقطها عنهم، فالإنسان يدخل في هذه المهنة في هذا العمل لا من أجل أن يفرض الضرائب على الناس، وإنما من أجل أن يخففها عنهم، أو من أجل أن يدخل بعض الأمور التي منع إدخالها مع أنه ليس فيها شيء في الشرع. واضح؟ فيكون هذا الإنسان في هذا الموطن وهو موطن أخذ المكوس والضرائب من الناس، فيدخل في هذا المحل أو في هذا المكان أو في هذه الحدود من أجل أن يخفف عن الناس، يعني يكتب في الورقة كم؟ في الأصل تكتب أنك كم أخذت على هذه البضاعة؟ أخذت 100,000 في الأصل، المفروض يأخذ منه 100,000، هو يكتب مثلا 10,000 فقط. البضائع كلها كم مثلا؟ 4 طن، هو يكتب 2 طن فقط حتى تكون الضريبة أخف. فهذا فيه تخفيف الظلم عن الناس، يعني الظلم واقع واقع بك أو بغيرك. واضح؟ ففي هذه الحالة أنت توسطت من أجل تخفيفه، لأنك لا تستطيع أن ترفعه، وإن كنت مستطيعا لرفع الظلم فيجب عليك أن ترفع الظلم في هذه الحالة. الوجه الثاني أداء المظلمة، يعني يكون عند السلطان أموال ظلمها منه وهو يعينه على أدائها، يعني استردادها، أعينه على أداء ولو بعضها، فهذا كأنه وكيل للمظلوم لا للظالم، يعني في أخذ حقه ولو لم يوكله صراحة ولم يقل أنت وكيلي فهو غير موكل فعلا ولا في الصورة الأولى. نعم. يعني مثلا أداء المظلمة، يعني مثلا يكون السلطان قد أخذ ماذا؟ أخذ أموال الناس وصلت إليه، ثم يتوسط إنسان من أجل أن يرد هذه المظلمة أو أن يرد بعضها، أن يرد بعضها، يقول له جيد أنت خلاص بعد المفاوضات والكلام والنقاش، يقول له أبقى عندك 50 وأعطيني 50 نرجعها، نردها إلى الرجل. واضح؟ أو أعطني 50 حتى أوصلها إلى صاحبها. ففي هذه الحالة توسط في استرداد المظلمة وقد خفف الظلم عن هذا الإنسان. واضح هذا إخوة؟ إذن هذا يعني ميزان دقيق جدا ينبغي للإنسان أن ينظر إليه. كيف؟ على حسب حال الإنسان، قد يكون من الكفاية وقد يكون أيضا من المتعين. يعني إذا كان هذا الظلم لا يمكن أن يخففه إلا هذا الإنسان وهو مأخوذ من الناس مأخوذ، فهنا نعم يتعين عليه أن يدخل ليخفف عن الناس، وأما إن كان هناك من يقوم عليه فهو من فروض الكفايات. إذا تعين أيضا يمنع من هذا الذي يمنع منه المتعين عليه. كيف؟ إذا تعين عليه فيمنع منه أيضا يعني مثل الهدايا وهذه، لأنها تعين عليه. إذا تعين عليه نعم، فلا يجوز له هنا أن يأخذ شيئا مقابله، لا يجوز له أن يأخذ شيئا مقابله. الله تعالى أعلم. طيب، هم الجمارك يعملوا فيها لكن ياخذوا فيها بدل الفلوس. هذه مشكلة الجمارك. يعملوا فيها مثلا، جيد عندك مثلا طن ولا كذا، يقول له مثلا اكتبها 500، يكتبه ما عندهش مشكلة. جيد، وياخذ رشوة من الرجل. ياخذ رشوة من الرجل. هذا ياتي الله اعلم شيء بحرام، ما تعرف كيف، لان الفلوس ماشي ماشي يقول. بسم الله. طب انه يضرب مثال بمنزلة الذي يقرضه او الذي بمنزلة الذي يقرضه او الذي يتوكل في حمل المال له الى الظالم. مثال ذلك قال شيخ الاسلام ضرب مثالا لذلك: ولي اليتيم والوقف، يعني وناظر الوقف، اذا طلب ظالم منه مالا. هناك رجل هو ولي على مال اليتيم، او هناك رجل هو ناظر للوقف، فقال له: تعطيني من مال هذا اليتيم 50,000، عليك أن تحضرها. واضح؟ الآن هذا الولي هو ماذا؟ وكأنه في حكم الوكيل لليتيم، وكذلك ناظر الوقف كأنه في حكم الوكيل لصاحب الوقف، لصاحب الوقف. فقال: إذا طلب ظالم منه مالا فاجتهد في دفع ذلك بمال أقل منه، يعني تكلم معه وتوسط وبعث من يعرفه حتى يدفع إليه مال أقل من المال الذي طلبه. هو في النهاية دفع من مال اليتيم، المال الذي دفعه هو من مال اليتيم. والذين يأكلون إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. ولكن هل هذا المال بالنسبة لوليه هو من المال الظلم؟ لا، هو خفف عن اليتيم، خفف عن اليتيم. فقال هنا: فاجتهد في دفع ذلك بمال أقل منه إليه، يعني إلى الظالم أو إلى غيره. أحيانا يدفع إلى شخص ليتوسط له، وهذا الآخر حرام عليه، ولكن أنت تدفع له هذا المال وليس عليك شيء. واضح؟ إلى غيره بعد الاجتهاد التام، يعني يحاول بقدر الإمكان أن يكف الظالم عن ظلمه وأن لا يوصل إليه درهما واحدا من مال اليتيم. فإذا عجز وبذل جهده فاستطاع أن يقلل من المال الذي يطلبه، إما أن يدفعه إلى نفس الظالم أو إلى من يتوسط إلى الظالم، جاز له ذلك. قال شيخ الإسلام: فهو محسن وما على المحسنين من سبيل. وكذلك وكيل المالك من المتأدمين والكتاب من المنادين، يعني الدلالين والكتاب وغيرهم، الذي يتوكل لهم في العقد والقبض ودفع ما يطلب منهم، لا يتوكل للظالمين في الأخذ. وكذلك، هذا المقطع أنا ما فهمته جيدا، هو نفس المعنى لكن ما فهمت معناه بالضبط. قال: وكذلك لو وضعت مظلمة على أهل قرية أو درب أو سوق أو مدينة، فتوسط رجل محسن في الدفع عنهم بغاية الإمكان وقسطها بينهم على قدر طاقتهم من غير محاباة لنفسه ولا لغيره ولا ارتشاء، بل توكل لهم في الدفع عنهم والإعطاء، كان محسنا. لكن الغالب أن من يدخل في ذلك يكون وكيل الظالمين، محابيا مرتشيا مخفرا لمن يريد وأخذا ممن يريد. وهذا من أكبر الظلمة، الذين يحشرون في توابيت من نار هم وأعوانهم وأشباههم ثم يقذفون في النار. ما معنى هذا الكلام؟ قال شيخ الإسلام: يعني وكذلك من صورها أن يضع الإمام الظالم ويفرض على أهل قرية أو ناحية أو مدينة أو سوق مالا يدفعونه في السنة، يقول لهم: أنتم عليكم أن تدفعوا لي في كل سنة 1,000,000 دولار، ما يهمني من أين تأتون بها، هذا لا يهمني، ولكن عليكم أن تدفعوا. طيب، قال شيخ الإسلام: الذي يأتي بين هذا الوالي الظالم وبين أهل القرية إما ليدفعها عنهم، يعني يحاول بقدر الإمكان أن يسقط عنهم هذه الضريبة، الضريبة الشاملة العامة لجميع أهل القرية، فإن استطاع فذاك هو، وإن لم يستطع وخففها عنهم، ذهب وتكلم وقال له: خلاص تريد أن تفرض عليهم، افرض عليهم مثلا 500,000 فقط. كذلك قال: هذا محسن في فعله هذا، لأنه وكيل لأهل القرية والسوق وليس وكيلا للظالم، يعني كأنهم قالوا له: اذهب ودافع عنا عند الظالم أو كلم الظالم حتى يسقط عنا نصف هذا المبلغ. واضح يا إخوة؟ هذا جزء أو هذا نوع من أنواع التخفيف. أو أن يقسطها بينهم، إما في الزمن أو من حيث الأخذ من الناس. كيف يعني؟ إما أن يقول للظالم دفعة واحدة مليون لا يستطيعون، لا يستطيعون، تأتيهم في آخر الشهر، في آخر شهر في السنة، تقول لهم الآن تدفعون لي مليون، هذا ما يستطيعون عليه. يحاول أن يسقطها ما استطاع، يحاول أن يخففها ما استطاع، فيقول له قسطها عليهم، يعني في كل شهر تأخذ كذا، في كل شهر تأخذ كذا، ثم بعد ذلك حتى يصل إلى مليون. هنا خفف عليهم، إذا كان في هذا تخفيف على أهل القرية، واضح؟ أو أن يقسطها في ماذا؟ في الأخذ، يعني يقول نأخذ من الغني كذا ونأخذ من الضعيف كذا، يجتمع بأهل القرية يقول لهم الضريبة مأخوذة مأخوذة، فحتى لا يقع الظلم على جميع الناس. ها؟ فكما قال شيخ الإسلام، يعني العدل واجب والعدل في الظلم واجب، فالظلم في داخل الظلم هذا معصية فوق معصية. ما معنى هذا؟ يعني أن الإمام إذا فرض ضريبة على أهل هذه القرية هذا ظلم، صح؟ ولكن عليه هنا أن يعدل في ظلمه، أن يعدل. كيف يعدل في ظلمه؟ يعني يجعل المال المأخوذ بالنسب، لا يجعل الأخذ من الغني كالأخذ من الفقير، واضح؟ فيأخذ من الفقير كذا ومن الغني كذا، فيعدل حتى في هذا الظلم. وإن لم يعدل فقد تراكمت عليه المظالم والمعاصي والعياذ بالله، واضح هذا يا إخوة؟ لكن شيخ الإسلام قال هذا هو الحكم الشرعي من جهة التخفيف على القرى أو على على على الناس في القرية أو السوق، لكن قال الغالب على من يدخل في مثل هذه الأمور أن ينقلب من كونه وكيلا لأهل القرية ليصبح وكيلا للظالمين، فيأخذ الرشوة، ها؟ يقول للناس ادفعوا لي وأنا أخفف عنكم، فهنا صار وكيلا لمن؟ ها؟ ومقصده ما هو؟ هو أن يحصل المال لنفسه، أصبح يسعى لأن يحصل المال لنفسه. لذلك قال شيخ الإسلام لكن الغالب أن من يدخل في ذلك يكون وكيل الظالمين محابيا مرتشيا، يعني يأخذ من هذا ويصفح عن هذا الذي هو قريب له أو صديق له، أو مرتشيا يعني يأخذ بعض الأموال الذي يعطيه مال، ها؟ يسقط عنه ويفرضه على الآخر، يفرضه على الآخر، فقال يكون مرتشيا مخفرا لمن يريد وأخذ مما يريد، يعني يأخذ ممن يريد ويترك من يريد من هؤلاء الناس، يتصرف على حسب هواه. قال فإذا كان هذا المتوسط بهذه الصفة فهو من أكبر الظلمة، ما قال من أعوان الظلمة، هو نفسه ظالم، هو نفسه ظالم، الذين يحشرون في توابيت من نار هم وأعوانهم وأشباههم ثم يقذفون في النار. لعل شيخ الإسلام هنا يشير إلى حديث وهو حديث ضعيف يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى، وفيه رجل مغلق عليه تابوت من جمر فيقال له ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى، يعني هكذا يقول أهل النار، فيقول إن الأبعد قد مات وفي عنقه أموال الناس، فلعله هو ما قصده شيخ الإسلام، والحديث هذا ضعيف. إذن واضح يا إخوة، ها؟ ثم بدأ شيخ الإسلام يتكلم على المصارف، وهو كلام آخر في غير الموضوع الذي كنا نتكلم عليه. في أحد عنده إشكال فيما ذكرناه؟ أنا خلاص. جزاكم الله خير. شيخ هذا حقة الانتخابات هذا خذ جهد كبير، حقة البرلمان يعني شيخ البرلمان.